وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف وغفر الله له ولشيخنا وللسامعين: باب الصفوف على الجنازة. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نعى النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه النجاشي ثم تقدم فصفوا خلفه فكبر أربعة. حدثنا مسلم حدثنا شعبة قال حدثنا الشيباني عن الشعبي قال: أخبرني من شهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى على قبر منبوذ فصفهم وكبر أربعة. قلت: من حدثك؟ قال: ابن عباس رضي الله عنهما. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال: أخبرني عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد توفي اليوم رجل صالح من الحبش فهلما فصلوا عليه. قال: فصففنا فصلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه ونحن معه صفوف. قال أبو الزبير: عن جابر: كنت في الصف الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الصفوف على الجنازة. باب الصفوف على الجنازة، هذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله تعالى لحكم الصفوف على الجنازة، هل هي مشروعة أو ليست بمشروعة، حكم الصفوف على الجنازة. وظاهر الترجمة الجزم، ظاهر الترجمة الجزم من البخاري بأن الصفوف على الجنازة مشروعة، بأن الصفوف على الجنازة مشروعة، لأنه أراد أن يرد على من قال أن الصفوف غير مشروعة ولا تسوى، لا تسوى الصفوف على صلاة الجنازة. ومنهم من يرى كما سيأتي أنه أيضا لا يصلى على الجنازة، أنه يكفي الدعاء، مجردا يدعو للجنازة يكفي، وهذا سيأتي. هنا أراد بهذه الترجمة أن يرد على من قال إن الصفوف لا تسوى لصلاة الجنازة، لا تسوى لصلاة الجنازة. وقد ورد عن عطاء رحمه الله، قد ورد هذا عن عطاء رحمه الله، لكن الراجح خلافه، الراجح أنها مشروعة، الراجح خلاف ما ذهب إليه عطاء رحمه الله، وأن الصفوف على الجنازة مشروعة، صفوف على الجنازة مشروعة كما سيأتي. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: نعى النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه النجاشي. نعى النبي، والنعي هو الإخبار بموت الشخص، النعي هو الإخبار بموت الشخص. وقد سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي وأنه نهى عن النعي، فما الجمع بينهما؟ الجمع بينهما أن النعي المنهي عنه نعي الجاهلية، نعي أهل الجاهلية، فإنهم إذا مات الميت خرجوا إلى الطرقات والشوارع بصوت مرتفع: مات فلان ابن فلان، ينعونه بالشوارع، وقد يذكرون بعض أيضا مآثره، هذا منهي عنه، هذا هو نعي الجاهلية. أما مجرد الإخبار ليصلوا عليه هذا لا بأس، النعي الذي هو مجرد الإخبار بموت الشخص لأجل أن يصلي عليه الناس هذا لا بأس به، هذا لا بأس به. وهذا المراد في هذا الحديث، نعي النبي صلى الله عليه وسلم هنا الإخبار بموته حتى يصلوا عليه، إخبار بموته. نعى النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه النجاشي ثم تقدم فصفوا خلفه فكبر أربعا. هذا هو الشاهد للترجمة، هذا الشاهد للترجمة، فأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يقول أبو هريرة: ثم تقدم فصفوا خلفه، دل على أنه تشرع تسوية الصفوف في الجنازة وأنها كغيرها من الصلوات من حيث الصفوف والتسوية. فكبر أربعا، كبر أربعا، في أن التكبير الجنازة أربعا. وقد ورد نصوص بتسوية الصفوف، قد ورد نصوص من صلى عليه ثلاث صفوف فقد أوجب، ورد عند أبي داود أن من صف عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب، وهذا في سنده، في سند ابن إسحاق وهو معنعن وهو مدلس وقد عنعن هنا، لكن غيره أيضا من الآثار وردت عن الصحابة. فالصحيح أن صفو مشروع على الجنازة. وذكر حديث أيضا الشعبي قال أخبرني من شهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى على قبر منبوذ. أخبرني من شهد النبي صلى الله عليه وسلم، والذي شهد النبي صلى الله عليه وسلم هنا مجهول ولا معلوم؟ مجهول. ومعلوم أن الحديث إذا صار فيه مجهول فهو سبب لضعفه، لكن هل الجهالة هنا تضر؟ لا، لأن الجهالة هنا الصحابي، وجهالة الصحابي لا تضر، الجهالة في الصحابي لا تضر. ولا يشترط أن نعلم الصحابي من هو، لا يشترط، لأن كل من شهد النبي عليه الصلاة والسلام ورآه فهو عدل، ثقة، صدوق. فالصحابة كلهم عدول، الصحابة كلهم عدول. أهم شيء ألا تكون الجهالة قبل الصحابي، أهم شيء ألا تكون الجهالة من التابع فما قبله. أما جهالة الصحابي فإنها لا تضر. ولهذا رواه البخاري في صحيح، رواه البخاري في صحيح قال أخبرني من شهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى على قبر منبوذ. أتى على قبر منبوذ يعني وحده، وحده. هذا سيأتي في باب قادمة أنه صلى على قبر عليه الصلاة والسلام. أتى على قبر منبوذ فصفهم وكبر أربع. أين الشاهد للترجمة؟ فصفهم، ففيه الصفوف على الجنازة. قلت يا أبا عمرو من حدثك؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما، رضي الله عنهما. وهنا ما صفهم النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن للصفوف تأثير، ما صفهم إلا أن للصفوف تأثير في الجنازة، تأثير في الفضل والخير. ولهذا الصلاة على النجاشي في المصلى لا يحتاج لأن يكون صفوف، يكفي صف واحد، لأنهم في صحراء، في صحراء. فكونه يجعلهم أربعة صفوف، كان يجعلهم أربعة صفوف دل على أن الصف له تأثير، الصف له تأثير. ما المراد بالتأثير؟ الفضل، الفضل. ولهذا يختلف العلماء، أي العلماء أيهما أفضل، صف واحد مع كثرته أو أكثر من صف مع قلته. ها واضح أو مو واضح؟ صف واحد مع كثرته أو أكثر مع قلته، يعني صف واحد يكون فيه 50 رجل أو 3 صفوف كل صف فيه 20 وصف فيه 15 وصف فيه 15 رجل، أيهم أفضل؟ وعلى كل حال التكثير الصف على الجنازة مطلوب. قال وفي حديث ابن جريج أخبرهم قال أخبرني عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي اليوم رجل صالح من الحبش فهلم فصلوا عليه. هلم، وش إعراب هلم؟ فعل أمر. نعم، فعل أمر. طيب، فعل أمر، هل يقبل علامات الفعل؟ هل يقبل حرف نده؟ طيب، نعم، نعم، اسم فعل، صح، اسم فعل أمر هلم، مثل حيا، حيا هل، أوه، إلى آخره، اسم فعل، ولا يقال فعل، يقال اسم فعل. فهلم فصلوا عليه. قال فصففنا، هذا هو الشاهد، فصففنا. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يجزئهم ويجعلهم صفوف دل على مشروعية الصفوف. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه ونحن صفوف. قال أبو الزبير عن جابر كنت في الصف الثاني، كنت في الصف الثاني، هذا إثبات، إثبات أنهم كانوا أكثر من صف، أنه جزأهم صفوفا. نعم. باب صفوف الصبيان مع الرجال في الجنائز. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني عن عامر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبر قد دفن ليلا فقال متى دفن هذا؟ قالوا البارحة. قال أفلا آذنتموني؟ قالوا دفناه في ظلمة الليل فكرهنا أن نوقظك. فقام فصففنا خلفه. قال ابن عباس وأنا فيهم، فصلى عليه. قال رحمه الله باب صفوف الصبيان مع الرجال على الجنائز. باب صفوف الصبيان مع الرجال على الجنائز، وهذه الترجمة عقدها لصفوف الصبيان مع الرجال، وأنهم يصفون خلف الرجال كما يصفون في بقية الصلوات، وأن الصبيان يصفون مع الرجال كما يصفون في بقية الصلوات، كما يصفون في صلاة العيد والاستسقاء إلى آخره، فإنهم يصفون حتى في صلاة الجنائز، حتى في صلاة الجنائز. وحديث ابن عباس الذي ذكره رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبر قد دفن ليلا فقال: متى دفن هذا؟ قالوا: البارحة. قالوا: البارحة. وفيه جواز الدفن بالليل، فيه جواز الدفن بالليل. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدفن ليلا، قد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الدفن ليلا. ويحمل هذا النهي، يحمل هذا النهي إذا كان الدفن بالليل يؤدي إلى التقصير في شيء من حق الميت، إذا كان الدفن في الليل يؤدي إلى التقصير في حق الميت، يعني إذا كان هناك نقص في كفنه أو نقص في دفنه. أما إذا لم يكن هناك نقص فلا بأس، إذا لم يكن هناك نقص فلا بأس. وهناك من دفن من الصحابة ليلا، وقد يعقد البخاري له باب آخر، قد يعقد له باب لعله يمر معنا. وفيه أيضا قال: مر بقبر قد دفن ليلا، فيه الصلاح على القبر، فيه الصلاح على القبر، أعني على الميت بعدما يدفن، على الميت بعدما يدفن. وهذا عند جمهور العلماء، عند جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة، ومنهم الأئمة الأربعة أنه يجوز الصلاح على الميت بعدما يدفن، تجوز الصلاح على الميت بعدما يدفن. يقول الإمام أحمد: ومن يشك بالصلاة على القبر، يقول الإمام أحمد: ومن يشك بالصلاة على القبر. ودليلها هذا الحديث وغيره: وابن عمر صلى على أخيه عاصم بالليل، وعائشة صلت على أخيها بعد موته بالليل أيضا، أقصد بعدما دفن، بعدما دفن. وهذا أمر معلوم، هذا أمر معلوم. لكن هل له وقت الميت إذا دفن، إذا دفن هل له وقت الصلاة عليه؟ ذهب بعض العلماء إلى شهر، ومن ذهب إلى هذا الحنابلة، الحنابلة ذهبوا إلى مدة شهر أنه يصلي عليه بعد شهر، ولا بأس بزيادة يوم أو يومين على الشهر، لا بأس بزيادة يوم أو يومين على الشهر. ومن العلماء كالشافعي يقول يصلى عليه مطلقا، يصلى عليه مطلقا بشرط أن يكون من أهل الفرض يوم موته، بشرط أن يكون من أهل الفرض يوم موته، يوم موته. وبعضهم يقول بشرط أن يكون من أهل الفرض يوم دفنه. على كل حال وهناك من العلماء قال يصلي عليه ما لم يظن أن الجسد قد فني، من العلماء من يقول يصلى على القبر ما لم يغلب على الظن فناء الجسد، فناء الجسد. وهو هذا مذهب الإمام مالك بحنيفة، صلى عليه ما لم يغلب على الظن أن الجسد قد فني، وإلا لا يصلى عليه. وعلى كل حال من لم يصلي على الميت فلا بأس أن يصلي عليه بعدما يدفن، فلا بأس أن يصلي عليه بعدما يدفن. لكن لو أنه حضر قبل دفنه، لو أنه حضر الجنازة قبل أن يدفن، لو حضر الجنازة قبل أن يدفن، هل يصلي عليه خارج القبر أو يتركه حتى يدفن ثم يصلي عليه؟ نقول لا، يصلي عليه قبل دفنه، يصلي عليه قبل دفنه. وبعض الناس حصل مثل هذه القضية وأخطأ في الحقيقة، يعني أرادوا أن يصلوا عليه قال لا انتظروا حتى يدفن، ما دام ما صلينا عليه مع الناس وهو الآن في المقبرة إذا دفن تعالوا وصلي على قبره، وهذا غلط، هذا غلط. لأن الصلاة على القبر أصلا للحاجة، الصلاة على القبر للحاجة، لأنه لا يمكن إخراجه من القبر والصلاة عليه، لا يمكن إخراجه. فإذا تمكن من الصلاة عليه قبل دفنه فهذا الأولى وهذا الصحيح، هذا الأولى وهذا الصحيح. وإن لم يتمكن فإنه صلى عليه بعد دفنه، صلى عليه بعد دفنه، هذا مستثنى، مستثنى من النهي عن الصلاة في القبور، صلاة الجنازة مستثنى، قد ورد النهي كما في حديث أبي مرثد الغنوي لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، حديث في صحيح مسلم لا تصلوا إلى القبور، فهذه المسألة مستثنى، صلاة الجنازة مستثنى، لأن النهي عن الصلاة ذات الركوع والسجود، لأن النهي عن الصلاة في المقبرة النهي عن الصلاة ذات الركوع والسجود، أما الجنازة فهي مستثنى، فيها صلاة لا ركوع لها ولا سجود، لا ركوع لها ولا سجود، فلا بأس أن يصلى على الجنازة في المقبرة ولا بأس أن يصلى عليه بعد دفنه في قبره. قال متى دفن هذا؟ قالوا البارحة. قال أفلا أذنتموني، يعني أخبرتموني؟ قالوا دفناه في ظلمة الليل فكرهنا أن نوقظك، فقام فصففنا خلفه، صففنا خلفه. البخاري هنا أورد هذه الترجمة لأي مسألة، مع أن فيها الآن تقريبا ثلاث أحكام، فيها الصلاة على القبر والدفن في الليل، مشروعية الصفوف على الجنازة، هل البخاري أراد شيء من هذه المسألة الثلاث؟ لا، يريد أي شيء؟ الصبيان، لأنه عقد الترجمة صفوف الصبيان، والشاهد للترجمة أين هو قوله فقام فصففنا خلفه، فصففنا خلفه، من القائل؟ ابن عباس، وابن عباس في هذا الوقت كان صبيا، في هذا الوقت كان صبيا. قال ابن عباس وأنا فيهم فصلى عليه، صلى عليه. نعم. باب سنة الصلاة على الجنائز. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى على الجنازة وقال صلوا على صاحبكم وقال صلوا على النجاشي سماها صلاة ليس فيها ركوع ولا سجود ولا يتكلم فيها وفيها تكبير وتسليم. وكان ابن عمر لا يصلي إلا طاهرا ولا يصلي عند طلوع الشمس ولا غروبها ويرفع يديه. وقال الحسن أدركت الناس وأحقهم بالصلاة على جنائزهم من رضوه لفرائضهم. وإذا أحدث يوم العيد أو عند الجن من رضوه بالفتح ولا بالضم الضال مضمومة عندي مضمومة أدركت الناس وأحقهم بالصلاة على جنائزهم من رضوه لفرائضهم. وإذا أحدث يوم العيد أو عند الجنازة يطلب الماء ولا يتيمم. وإذا انتهى إلى الجنازة وهم يصلون يدخل معهم بتكبيرة. وقال ابن المسيب يكبر بالليل والنهار والسفر والحضر أربعة. وقال أنس رضي الله عنه التكبيرة الواحدة استفتاح الصلاة. وقال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. وفيه صفوف وإمام. قال رحمه الله باب سنة الصلاة على الجنازة. باب سنة الصلاة على الجنازة، هذه الترجمة عقدها المصنف لبيان صفة الصلاة على الجنازة ومشروعيتها وكيفيتها، وهل هي صلاة أو دعاء، هل هي صلاة أو دعاء. والبخاري جزم بأنها صلاة، جزم بأنها صلاة، فقوله سنة الصلاة يعني مراده ليس السنة التي الاصطلاحية مستحب أو سنة، لا، مراده ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة، مراده كيفية شرع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة، هذا مراده، كيفية شرعه في صلاة الجنازة، وما الذي شرعه النبي عليه الصلاة والسلام، واضح المبادر؟ لأن من العلماء من يقول إن الصلاة على الجنازة ليست كالصلوات الأخرى، فلا يشترط لها الطهارة وليس فيها تكبيرة إحرام ولا قراءة فاتحة، مجرد دعاء، يصفون ويدعون الميت وانتهى، يصفون ويدعون الميت وانتهى. ولهذا أكثر البخاري رحمه الله تعالى من ذكر ما ورد، أكثر من ذكر الأدلة التي تدل على أنها صلاة، التي تدل على أنها صلاة. ولهذا هناك من ذهب بأن صلاة الجنازة، لأن صلاة الجنازة مجرد ذكر، فلا يشترط لها الطهارة ولا استقبال القبلة ولا شيء من شروط الصلاة، يكفي أن يدعو وانتهى. فأراد البخاري أن يرد على هذا القول، أراد أن يرد على هذا القول، فقال باب سنة الصلاة على الجنازة. ولهذا ما قال سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال سنة الصلاة، يعني الطريقة والصفة والشرع الذي ورد في صلاة الجنازة، هذا مراد، بغض النظر عن كونها واجبة مستحبة فرض عين، لا، يريد الطريقة والشرع والدين في صلاة الجنازة. باب سنة الصلاة على الجنازة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى على الجنازة، من صلى، واللفظ هنا يشمل الصلاة الشرعية المعروفة، يشمل الصلاة الشرعية المعروفة التي تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم، التي تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم. وهذا يدل على فقه البخاري، هذا يدل على فقه البخاري رحمه الله تعالى، فقد أكثر من ذكر الآثار تحت هذه الترجمة ليؤيد ما ذهب إليه، ليؤيد ما ذهب إليه، وأن الصلاة على الجنازة داخلة في لفظ الصلاة في الشرع، داخلة في لفظ الصلاة في الشرع، ويشترط لها ما يشترط للصلاة، ويشترط لها ما يشترط للصلاة. ها واضح لما هو واضح؟ طيب. قال وقال صلوا على صاحبكم، وقال صلوا على النجاشي، سماها صلاة. انظر فقه البخاري يقول سماها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة، وما دام سماها صلاة ها يشترط لها ما يشترط للصلاة، إلا أنها ليس فيها ركوع ولا سجود، ليس فيها ركوع ولا سجود، ولهذا قال سماها صلاة ليس فيها ركوع ولا سجود ولا يتكلم فيها، يعني كغيرها من الصلوات، وفيها تكبير وتسليم، وكان ابن عمر لا يصلي إلا طاهرا، إذن هي صلاة، ولا يصلي عند طلوع الشمس ولا غروبها، إذن هي صلاة، لا تصلى في أوقات ها النهي. قال ويرفع يديه كبقية الصلوات، يعني إذا كبر التكبيرات الأربع يرفع يديه مع كل تكبيرة. وقال الحسن أدركت الناس وأحقهم على جنائزهم من رضوهم لفرائضهم، من رضوهم لفرائضهم، رضوا هنا بالفتح، الفعل المعتل، الفعل المعتل إذا كان حرف العلة ألف، إذا كان حرف العلة ألف فإنه يفتح رضوا، مثل قوله غزوا، وإذا كان حرف العلة، إذا كان حرف العلة هي يفتح رضي. على كل حال غابت عن المسألة الآن، لكن إذا كان حرف العلة رضي، ما هو حرف العلة؟ لا، إذا أردت أن تعرف حرف العلة رد الفعل إلى المضارع يرضى، ها إذا ما هو حرف العلة؟ ألف. إذن إذا كان حرف العلة ألف يفتح ما قبل الواو، إذا قلب واو يفتح ما قبل الواو، يرضى تقول، تقول رضوا، رضوا. وإذا كان حرف العلة يا ها يضم، يضم ها يرمي ها رموا أو رموا، رموا. طيب إذا احتاج مراجعة بعيد عهد فيها. طيب عندكم النسخ كلها بالفتح؟ أقصد الضم، ها الضم كل، عجيب أنا عندي بالفتح. نعم لا هذا في الماضي. على كل حال إذا كان معتل يفتح ما قبله، يضم، يضم ما قبله، لكن ابن حجر ما ذكره، لا ما ذكره. عجيب. طيب على كل حال نشوفه بعدين. قال وقال الحسن أدركت الناس وحقهم على جنائزهم من رضوهم لفرائضهم. أنت رضوهم؟ إيه نعم رضوه، إيه رضوه، نعم رضوهم، لا أنا عندي رضوه. طيب رضوهم لفرائضهم، وإذا أحدث يوم العيد وعند الجنائز يطلب الماء ولا يتيمم، دل على أنها ها صلاة، وأنه لا يتيمم إلا إذا عدم الماء، ولا وإذا انتهى إلى الجنازة وهم يصلون يدخل معهم بتكبيرة، دل على أنها صلاة. كل هذه الآثار ساقها البخاري ليبين أنها صلاة شرعية، صلاة شرعية وليست صلاة لغة يعني دعاء. وقال ابن المسيب يكبر بالليل والنهار والسفر والحضر أربعا، يعني إذا صلى على جنازة وهو مسافر أو مقيم إلى آخره. وقال أنس رضي الله عنه تكبيرة الواحدة استفتاح الصلاة. وقال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، والنهي هنا عن الصلاة الشرعية عليهم، وفيه صفوف وإمام، في صفوف وإمام، قال فيه صفوف وإمام لأنه مرة ذكر قبل ذلك أبواب تحتها حديث تدل على الصفوف للجنازة، تدل على أن لهم إمام، فما دام أن لهم إمام ولهم صفوف يدل على أي شيء هذا؟ على أنها صلاة شرعية. وعلى ضعف القول، ضعف القول الذي يقول إنها صلاة مجرد دعاء، وهذا القول ضعيف ضعيف، ينبغي تركه أيضا، ينبغي تركه. نعم نعم. اي نعم نعم نعم نعم دل على رفع اليدين. نعم، ورد في حديث ابن عمر انه يرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه، يرفع يديه عند كل تكبيره. والعلماء اختلفوا في هذا الحديث، ذكره بحجر وغيره. نعم، لكن الصحيح انه صحيح، صحه الشيخ ابن باز وغيره، لان الذي تفرد به ثقه وزياده الثقه مقبوله. نعم. حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الشيباني عن الشعبي قال أخبرني من مر مع نبيكم صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ فأمنا فصففنا خلفه فقلنا يا أبا عمرو من حدثك؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما. ما كملنا قبل شوي سام، شوف ما كملنا. وقال ابن عباس حديث إيه؟ حدثنا سليمان بعد الترجمة بينهم وفيه صفوف إمام الحديث في الباب وفيه صفوف إمام هذا هو إيه. نعم. إذن نفسه. كما سبق. نعم قبل نعم قبل منبوذ على قبل المنبوذ يعني وحده يعني إذا نبذت الشيء جعلته وحده. باب فضل اتباع الجنائز. وقال زيد بن ثابت رضي الله عنه إذا صليت فقد قضيت الذي عليك. وقال حميد بن هلال ما علمنا على الجنازة إذنا، ولكن من صلى ثم رجع فله قيراط. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا جرير بن حازم قال سمعت نافعا يقول حدث ابن عمر أن أبا هريرة رضي الله عنهم يقول من تبع جنازة فله قيراط، فقال أكثر أبو هريرة علينا. نعم. فصدقت يعني عائشة أبا هريرة وقالت سكنت ما أنت مشكل. بلى مفتوح. فصدقت يعني عائشة أبا هريرة رضي الله أبا هريرة وقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله. فقال ابن عمر رضي الله عنهما لقد فرطنا في قراريط كثيرة، فرطت ضيعت من أمر الله. قال رحمه الله باب فضل اتباع الجنائز. هذه الترجمة عقدها المصنف لفضل اتباع الجنائز، لفضل اتباع الجنائز كما هو نص الترجمة، عقده لفضل اتباع الجنائز. وقال زيد بن ثابت رضي الله عنه إذا صليت فقد قضيت الذي عليك، إذا صليت فقد قضيت الذي عليك. وقال حميد بن هلال ما علمنا على الجنازة إذنا. هذا الأثر يعني ما ذكره عن زيد بن ثابت وحميد ابن هلال، لأنه ذهب بعض أهل العلم أنك إذا حضرت الجنازة إذا صليت عليها لا تذهب حتى تستأذن أهله، لا تذهب حتى تستأذن. وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يشترط الإذن، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يشترط الإذن. وورد بعض الآثار أن من حضر الجنازة وصلى عليها فلا يذهب، لا يرجع حتى يستأذن وليها، لا يرجع حتى يستأذن وليها. فذكر البخاري هذا الأثر زيد بن ثابت إذا صليت فقد قضيت الذي عليك، لأن اتباع الجنازة فضل، اتباع الجنازة فضل مستحب، فلا يلزم الإذن، لا يلزم الإذن، لأنه لو لزم الإذن، لو لزم الإذن لكان الذي يصلي عليها ثم يذهب يأثم، الذي يصلي عليها ثم يذهب ولا يستأذن ولا يتبعها إلى القبر إلى المقبرة يكون آثما، يكون آثما. فذكر البخاري هذه الآثار أنه لا يشترط أن يستأذن، لا يشترط أن يستأذن وليها. وإلا قد ورد في حديث أبي هريرة أن الرجل إذا صلى على الجنازة لا يذهب حتى يستأذن وليها، حتى يستأذن وليها، لكن الحديث ضعيف منقطع كما قال العلماء. وعلى هذا لا يشترط الإذن، لا يشترط الإذن، فإذا صلى عليه وراد أن يذهب يذهب، لكن ذهب عليه الفضل الثاني وهو القراط الآخر، القراط الآخر. قال: وقال زيد بن ثابت رضي الله عنه: إذا صليت فقد قضيت الذي عليك. وقال حميد بن هلال: ما علمنا على الجنازة إذنا. يعني يستأذن، يعني يستأذن. وكما سبق لأن ذهب بعض العلم إلى وجوب أن يستأذن إذا أراد أن يرجع يصلي عليه ثم يرجع. ولكن من صلى ثم رجع فله قراط، من صلى ثم رجع فله قراط. وحديث ابن عمر أن أبا هريرة رضي الله عنهم قال: من تبع جنازة رضي الله عنهم. لماذا قال رضي الله عنهم مع أنهم اثنان؟ نعم، هم اثنان، ابن عمر وابو هريرة. لماذا ما قال رضي الله عنهما؟ ابن عمر وعمر، لأن ابن عمر أبوه صحابي. نعم، فإذا كان الراوي صحابي وأبوه صحابي، إذا كان الراوي أبوه صحابي يقول رضي الله عنهما. هنا ثلاثة: ابن عمر وأبو هريرة وأبو ابن عمر اللي هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه الجميع. قال: من تبع جنازة فله قراط. فقال: أكثر أبو هريرة علينا. هذا يقوله ابن عمر، يقول أكثر أبو هريرة، وهذا يدل على كثرة حفظ أبي هريرة، كثرة حفظ أبي هريرة. فظن ابن عمر، ظن أن أبا هريرة نسي أو وهم، ظن أنه نسي أو وهم لأن حفظه كثير، وأبو هريرة هنا لم يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. لو رفعه ما قال ابن عمر أكثر أبو هريرة، أبو هريرة هنا لم يرفعه، قال هو، قال ها، قال من تبع جنازة. القائل من هنا؟ أبو هريرة. فقال ابن عمر أكثر أبو هريرة، يعني لعله نسي، لأنه ما رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما رفعه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن عائشة ها صدقت أبا هريرة، عائشة صدقت أبا هريرة، لهذا قال فصدقت يعني عائشة أبا هريرة، وقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: لقد فرطنا في قراريط كثيرة، يعني ضيعناها، ضيعنا قراريط كثيرة. وهذا صحيح، إذا كان من صلى على الجنازة فله قراط، والقراط مثل جبل أحد، بل ورد أنه أعظم من جبل أحد، ورد أن القراط أيضا أعظم من جبل أحد، وورد أن أصغرهما قراريط أصغرهما مثل جبل أحد، مثل جبل أحد، فكيف بتركها؟ ولهذا يقول ابن عمر: لقد فرطنا في قراريط كثيرة. نعم، قرانا اللي بعد. نعم، قرانا. باب من انتظر حتى تدفن. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: قرأت على ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبيه أنه سأل أبا هريرة رضي الله عنه فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم حاء. حدثنا أحمد بن شبيب ابن سعيد قال: حدثني أبي قال: حدثنا يونس قال ابن شهاب وحدثني عبد الرحمن الأعرج أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلي فله قيراط، ومن شهد حتى تدفن كان له قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. أنت قلت حاء، حالة يعني. عجيب، حنا أنت عندكم حاء؟ الحاشية شيخ مكتوب في بعض النسخ. إيه زين. طيب، قال رحمه الله تعالى: باب من انتظر حتى تدفن. باب من انتظر حتى تدفن، هذه الترجمة عقدها البخاري رحمه الله تعالى لانتظار الجنازة، لانتظار الجنازة. انتبهوا، وهل الفضل يعني هل القراط أن يتبعها من بيتها إلى أن يصلي عليها، والقراط الثاني من الصلاة عليها إلى أن تدفن، أو مجرد حضور الصلاة يكفي، حضور الدفن يكفي؟ ها ظاهر المسألة. يعني القراط هذا متى يحصل؟ هل يحصل لمن تبعها من بيتها إلى الصلاة عليها؟ لأنه ورد بعض الحديث جاء: من شهد الجنازة من أهلها، من شهد الجنازة من أهلها حتى يصلى عليها. ورد: من أتى الجنازة، من شهد الجنازة من أهلها حتى يصلى عليها. وورد: من خرج مع الجنازة من بيتها، هذا في صحيح مسلم أيضا، والذي قبله في الصحيح: من صلى، من خرج مع الجنازة من بيتها. وفي رواية: من مشى معها من أهلها، من مشى معها من أهلها. هذه الروايات تدل على ابتداء الفضل، القراط هل يحصل لمن صلى عليها أو لا بد أن يبتدي معها يمشي معها من بيتها ثم يصلي عليها فيكتب له قراط ثم يمشي عليها يمشي معها من الصلاة يتبعها إلى الدفن فراغ من الدفن فيكتب له قراط ثاني. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى، فالقول الأول أنه يمشي معها من بيتها إلى أن يصلي عليها من بيتها، يعني في الوقت الحاضر منين يمشي؟ ها؟ من المستشفى، ويموت في المستشفى صح؟ يحضره من المستشفى حتى يصلي عليها فيكتب له قراط، ثم من المسجد من الصلاة حتى تدفن فيكون له قراط. ها ذهب إليه بعض أهل العلم. والقول الثاني، القول الثاني أنه يكفي الصلاة، فإذا صلى عليها يكتب له قراط، وإذا حضر الدفن يكتب له قراط. وهذا القول يرجحه ابن حجر رحمه الله تعالى، هذا القول يرجحه ابن حجر في الفتح وغيره أيضا، ويرجحه بعض أهل العلم. يقول لأن المشي معها إلى الصلاة وسيلة إلى الصلاة عليها، يقول لأن المشي معها وسيلة إلى الصلاة عليها، والمشي إلى المقبرة وسيلة إلى دفنها، وسيلة إلى دفنها. ولعل هذا هو الأقرب، لعل الأقرب أن من صلى عليها يحصله القراط، يحصله القراط، لأن المشي معها من بيتها قد يكون أيضا فيه مشقة، قد يكون متعذر وقد لا يبلغ الخبر إلا عند الصلاة. فنقول فضل الله جل وعلا واسع، فضل الله جل وعلا واسع. إن تمكن الإنسان أن يمشي معها من بيتها إلى الصلاة فأمره ظاهر، هذا قراطان عند جميع العلماء، عند جميع أهل العلم. وإن لم يتيسر فعسى الله أن يكتب له ذلك. قال باب من انتظر حتى تدفن، من انتظر حتى تدفن. وفيه أيضا المسألة الثانية، القراط الثاني، قال الثاني يحصل بالدفن، يحصل بالدفن، لكن هل يكفي أن يحضرها حتى توضع في اللحد قبل أن تدفن، أو لا بد أن تدفن ثم يفرغ منها؟ ظاهر النصوص حتى تدفن ويفرغ من دفنها، ظاهر النصوص حتى تدفن ويفرغ من دفنها، هذا هو الراجح، هذا هو الراجح، أن يكون معها حتى تدفن ثم يفرغ من دفنها، يفرغ من دفنها فيكتب له قراط، يكتب له قراط. وعلى هذا من صلى على الجنازة كم يكتب له؟ قراط. ومن صلى ومن حضرها عند دفنها يكتب له قراط. إذن من صلى وحضر الدفن يكتب له قراطان، ومن لم يصلي عليها وحضر الدفن يكتب له قراط، يكتب له قراط. ويقول بعض العلم، يقول نظير هذا من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله، معناها أن نصف الليل للعشاء ونصف الليل للفجر، فهنا إذا حصل إذا صلى فله قراط، وإذا حضر الدفن فله قراط، فإذا حضر الجميع له قراطه. وإذا صلى على أكثر من جنازة وتبع الجنائز حتى تدفن فله على كل جنازة قراط، إذا صلى على جنازتين كم له قراط؟ قراطان. وإذا حضر حتى الدفن قراطان، كم المجموع؟ أربعة. إذا صلى على عشرة كم قراط؟ عشرة عند الصلاة وعشرة عند الدفن. إذن هو فضل كبير وعظيم، فكيف بالأماكن اللي يصلى فيها على 20 جنازة؟ وهو في الحقيقة فضل عظيم. قال رحمه الله تعالى في حديث عبد الرحمن الأعرج أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قراط، ومن شهد حتى تدفن كان له قراطان. قيل وما القراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين، مثل الجبلين العظيمين. ورد في رواية مسلم كل قراط مثل جبل أحد، كل قراط مثل جبل أحد. نعم. باب صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا زائدة قال حدثنا أبو إسحاق الشيباني عن عامر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبرا فقالوا هذا دفن أو دفنت البارحة. قال ابن عباس رضي الله عنهما فصفنا خلفه ثم صلى عليها. طيب قبل ذلك الترجمة السابقة من انتظر حتى تدفن. البخاري هنا جزم في أي مسألة؟ جزم أنها إذا وضعت في اللحد أو حتى يفرغ من دفنها، حتى يفرغ من دفنها. البخاري بترجمة من انتظر حتى تدفن أن القراط يحصل إذا انتظر حتى يفرغ من دفنها، حتى يفرغ من دفنها. ثم قال رحمه الله تعالى باب صلاة الصبيان مع الناس على الجنازة. باب صلاة الصبيان مع الناس على الجنازة. فيه مرت معنا ترجمة قبل قليل، أين هي؟ أي الصبيان؟ نعم لننظر. ها باب 55 صح؟ ما هي الترجمة؟ صفوف الصبيان مع رجال الجنازة. هنا يريد البخاري مجرد الصلاة على الجنازة، أن الصبيان يصفون، واضح ولا لا؟ والترجمة هذه إذا صلى على القبر، يعني إذا صلى على الجنازة وهي على القبر فإن الصبيان يصفون أيضا، فإن الصبيان يصفون أيضا. والترجمة ما فيها يعني تنصيص على الصلاة على القبر، هي مجرد الصلاة وأطلق. لكن الحديث الذي ذكره ها يدل على هذا، حديث ذكره يدل على هذا، لأن الترجمة هنا تكون مكررة، تكون مكررة. قال باب صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز، مع الناس على الجنائز. فيه هنا مشروعية الصلاة على الميت بعد دفنه، مشروعية الصلاة على الميت بعد دفنه، وقد سبق، وقد سبق. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال أتى الرسول صلى الله عليه وسلم قبرا فقالوا هذا دفن أو دفنت البارحة. قال ابن عباس رضي الله عنهما فصففنا خلفه ثم صلى عليها. هذا سبق، هذا سبق. نعم. باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة أنهما حدثاه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نعى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشي صاحب الحبشة يوم الذي مات فيه فقال استغفروا لأخيكم. وعن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم صف بهم بالمصلى فكبر عليه أربعة. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامرأة زنيا فأمر بهما فرجما قريبا من موضع الجنائز عند المسجد. قال رحمه الله باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد. بالمصلى والمسجد، هذه الترجمة عقدها البخاري رحمه الله تعالى لجواز الصلاة على الجنازة في المسجد، لجواز الصلاة على الجنازة في المسجد، ونقول أيضا والمصلى، في المصلى والمسجد. لكن المصلى أمره ظاهر، انتبهوا، الصلاة على الجنائز بالمصلى الأدلة كلها دلت على هذا، أن الجنائز كلها مصلى خارج المسجد، لكن البخاري أضاف المسجد، قال باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد، مع أن الحديث التي ذكرها ليس فيها ذكر المسجد، ليس فيها ذكر المسجد، أنتم معي؟ لكنه يشير إلى حديث عائشة في صحيح مسلم، يشير إلى حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على سهيل بن بيضاء في المسجد، صلى على سهيل بن بيضاء في المسجد، فدل على أنه يجوز أن يصلى على الجنائز في المسجد، أنه يجوز أن يصلى على الجنائز في المسجد. لكن هذا ليس على شرط البخاري، ليس على شرطه فلم يذكر، ليس على شرطه فلم يذكر. وأيضا عمر رضي الله عنه صلى على أبي بكر في المسجد، عمر صلى على أبي بكر في المسجد، وصهيب صلى على عمر في المسجد، وصهيب صلى على عمر رضي الله عنه في المسجد. وهذا يدل على أن الصحابة أجمعوا على ذلك، يدل على أن الصحابة أجمعوا على جواز الصلاة في المسجد، جواز الصلاة على الجنائز في المسجد. وهذا مذهب الجمهور، مذهب جمهور العلماء أنه يجوز الصلاة على الجنائز في المسجد، أنه يجوز الصلاة على الجنائز في المسجد لهذه الأدلة، لهذه الأدلة. والقول الثاني مذهب الإمام مالك وأبي حنيفة أنه مكروه، أنه يكره الصلاة على الجنائز في المسجد، يكره الصلاة على الجنائز في المسجد. وبعضهم قال لأن الميت نجس، بعضهم قال لا يصلى في المسجد لأن الميت نجس، وبعضهم لم يقل نجس لكن يقول يكره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الجنائز خارج المسجد في المصلى، يعني المصلى الذي يصلي فيها الاستسقاء، يصلي فيها العيد، تصلي فيها الجنائز، تصلي فيها على الجنائز. لكن الصحيح مذهب الجمهور، صحيح مذهب الجمهور أنه يجوز أن يصلى على الجنائز في المسجد، وأنه لا بأس أن يصلى على الجنائز في المسجد. والصحابة شبه إجماع على هذا، وعلى هذا لا بأس، وعلى هذا لا بأس يصلى على الجنائز في المسجد، ولو وضع لها مصلى خارج المسجد لكان أيضا لا بأس، لكان لا بأس به. قال باب الصلاة على الجنائز بالمصلى، باب الصلاة على الجنائز بالمصلى. وذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال نعلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشي صاحب الحبشة يوم الذي مات فيه فقال استغفروا لأخيكم. وهذا الحديث هل يدل على الصلاة في المسجد أو في المصلى؟ ها، أن يصلى عليها في المصلى، صلى عليها في المصلى. لكن كأن البخاري يشير إلى أن الحكم واحد، كان البخاري يشير إلى أن الحكم واحد سواء في المسجد أو خارج المسجد. وحديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم صف بهم بالمصلى فكبر عليه أربعة. وحديث أيضا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامرأة زنيا فأمر بهما فرجما قريبا من موضع الجنائز عند المسجد. أين الشاهد هنا؟ ها، أن اليهودي واليهودية رجما في موضع قريب من موضع الجنائز عند المسجد، دل على أن موضع الجنائز خارج المسجد، لها موضع آخر الجنائز. في الحديث أيضا رجم الزاني حتى لو لم يكن مسلما ما دام أنه تحت ولاية المسلمين. نعم. باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور. ولما مات الحسن بن الحسن بن علي رضي الله عنهم ضربت امرأته القبة على قبره سنة ثم رفعت، فسمعوا صائحا يقول ألا هل وجدوا ما فقدوا؟ فأجابه الآخر بل يأسوا فانقلبوا. حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن هلال هو الوزان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي مات فيه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مسجدا، قالت ولولا ذلك لأبرزوا قبره غير أني أخشى أن يتخذ مسجدا. قال رحمه الله باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور. باب ما يكره، المراد بالكراهة هنا كراهة التحريم، المراد بالكراهة كراهة التحريم، وهذا هو اللائق في البخاري رحمه الله، هذا هو اللائق أن نحمل كلامه هنا على التحريم، ولأن السلف إذا ذكروا الكراهة يريدون التحريم في الغالب، يريدون التحريم، فإذا أطلقوا الكراهة فإنما المراد التحريم. طيب ما الدليل على أن البخاري هنا يريد التحريم؟ معلوم أن السلف إذا قالوا يكره فالغالب يريدون التحريم، لكن قد يقول قائل هذا تعليل، لكن ما الدليل؟ الدليل أن البخاري أورد تحته حديث ها فيه كبيرة من كبير الذنوب، قال لعن الله اليهود والنصارى، واللعن هنا يدل على شيء، على أن الفعل كبيرة من كبائر الذنوب. وهل البخاري يقول في الكبيرة يكره؟ الجواب لا، فمراد البخاري باب ما يكره يعني باب ما يحرم من اتخاذ المساجد على القبور، اتخاذ المساجد على القبور. وهذا كبيرة من كبائر الذنوب. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتخذين عليها المساجد والسرج، لعن المتخذين المساجد والسرج. وذكر هذا الأثر قال ولما مات الحسن بن الحسن بن علي رضي الله عنهم ضربت امرأته القبة على قبره سنة، امرأته فاطمة بنت الحسين ابنة عمه، فاطمة بنت الحسين ابنة عمه ضربت القبة على قبره سنة من شدة الحزن، من شدة الحزن ضربت القبة على قبره سنة، وهذا منكر، هذا منكر وخطيئة، هذا منكر وخطيئة، يعني فعله هذا محرم حتى لو فعلته هذه المرأة وهي تعيش في أحد القرون المفضلة، لكن مع هذا هذا منكر، هذا منكر لا تقر عليه. وهو يدل، هذا الحديث أيضا يدل على أن المنكر قديم وأن الشر متقدم، وأن الشر متقدم. فهنا بناء القبة على القبر، بناء القبة على القبر، وشر منهم من تجاوز أيضا حتى عبد المخلوق كالرافضة، كالرافضة السبئية شر من هذا بعد، شر منها، فهم عبدوا علي وألهوه حتى أضرم النار وأحرقهم فيها، أحرقهم فيها. فالشرك والمنكرات والضلال قديم، قديم ليس بحادث. فهنا ضربت القبة على قبره سنة، لماذا؟ لتخفيف الحزن، لأنها إذا ضربت القبة على قبره سنة تتذكره في كل لحظة، تذكر شكله وهيئته فيخف حزنها، هذا الغرض، فيخف حزنها سنة كاملة. يقول ثم رفعت، يعني رفعت القبة، فسمعوا صائحا يقول، سمعوا صائحا يقول، من الصائح هذا؟ الله أعلم، الملائكة أو أصوات خلقت، المهم سمعوا صوتا، سمعوا صائحا يقول ألا هل وجدوا ما فقدوا، يعني هل خرج لهم هذا الميت، هل وجدوا، ألا هل وجدوا ما فقدوا؟ فأجابه الآخر بل يأسوا فانقلبوا، يأسوا فانقلبوا. وذكر حديث عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي مات فيه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مسجدا، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله جل وعلا. فلعن النبي صلى الله عليه وسلم لعن اليهود والنصارى في مرض موته في آخر حياته، والغرض من لعن اليهود والنصارى ها ليحذر أمته، ليس مجرد اللعن لليهود فقط، ليحذر ما صنعوا، ليحذر أمته أن تصنعوا مثله. قالت ولولا ذلك لأبرزوا قبره، تقول عائشة لولا ذلك، لولا الخشية أن اتخذ قبره مسجدا لأبرزوا قبره، أن يضعوه، يضعوه في البقيع أو خارج المدينة، لو قبر النبي صلى الله عليه وسلم في البقيع الآن أو خارج المدينة كان قد يبنى عليه ويحصل شرك، فالناس الآن يطوفون بمن هو غير النبي عليه الصلاة والسلام، أليس كذلك؟ فكيف لو رأوا قبره بارزا؟ ولهذا دفن في بيته، دفن في بيته، غير أني أخشى أن يتخذ مسجدا، يعني مع هذا يخشى أن يتخذ مسجد، يخشى أن يتخذ مسجد، ولولا الله جل وعلا. ثم أهل السنة المحافظين لحصل الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم كما يحصل لغيره، فالآن يتخذ قبر في الشرق يقال هذا قبر فلان أو قبر فلانة ويطاف به ويتبرك به، وإذا بحثت وجدت فلان أو فلان الذي يطوفون على قبره قد دفن في بلد آخر، ها وضع عليه قبر آخر ويطوفون يقول هذا قبر فلان أو قبر فلان، ثم تجده مدفون في بلد آخر، فقد يوجد للشخص الواحد أكثر من قبر يطاف به، وهذا يدل على الضلال العظيم. وعلى كل حال النبي صلى الله عليه وسلم لعن اليهود والنصارى هنا ليحذر أمته، ليحذر أمته. وقوله اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ليس معناها أن يبنوا على المسجد قبر، لا، اتخاذ القبر على المسجد يشمل شيئين، يشمل شيئين، الشيء الأول بناء القبر على المسجد، بناء القبر على المسجد، الشيء الثاني الصلاة عنده، الصلاة عنده، يعني لو إذا صلوا عند القبر فقد اتخذوه مسجدا حتى لو لم يبنوا مسجدا، إذا صلوا عند القبر فقد اتخذوه مسجدا، فيحذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا، لأنه من وسائل الشرك، لأن العبادة عند القبور من وسائل الشرك المفضية إليه، فهي ممنوعة، فهي ممنوعة. صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم. جواز على فعل على البناء. كيف؟ دفن البطل وعمر داخل الغرفة. ذريعة واستدلال على جواز البناء على القبر. نحن نسلم معكم صلى الله عليه وسلم في الأنبياء يدفن حيث يموت. إيه. لماذا سأذن؟ هو لا بأس أن الشخص يستأذن ويدفن عند الشخص. الكلام على الدفن في المساجد أو وضع المساجد على القبور. أما كون الشخص يستأذن ويدفن عند فلان ما المانع؟ على البناء على القبر نفسه. ما بني عليه. لا ما بني عليه. هو دفن في بيته. هو دفن في بيته. فاستأذنوا أن يكونوا مرافقين له كما رافقوه في الحياة. فقط. وهم أيضا تبع للنبي عليه الصلاة والسلام. والنهي يعني لو الآن وضع يعني الآن يوضع سور على المقبرة هذا نوع من أنواع البناء، لكن ليس معناه ليتخذ مسجد أو يصلى فيه، ليكون هذا المكان في معزل، ومعلوم أن هذا لدفن الأموات. ظاهر ولا ما ظاهر الإشكال؟ أي هذا أمر ورد النص فيه، كون النبي صلى الله عليه وسلم يدفن في بيته هذا أمر منصوص عليه، لا يجوز إخراجه من بيته. ظاهر ولا ما ظاهر؟ طيب، والمسجد الآن هم قد يستدلون بأن المسجد النبوي الآن القبر داخل المسجد، فيقول القبر داخل المسجد، ولماذا تنهوا عنه؟ نقول القبر ليس داخل المسجد، القبر في البيت. المسجد رتب عليه أجر مضاعف للصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم يدفن في بيته، صح ولا لا؟ عندنا أمران الآن لا نستطيع أن نغير واحدا منها. واحد المسجد هذا مكانه ما نقدر نغيره، والأمر الثاني النبي صلى الله عليه وسلم في بيته ما نستطيع أن نخرجه من بيته، فماذا نصنع؟ لا بد أن يبقى المسجد على مكانه والقبر في البيت على مكانه. واضح ولا لا؟ ولهذا يقول العلماء إن أول توسع المسجد النبوي خطأ ارتكبه عبد الملك بن مروان، هو خطأ، لكن الآن القبر ليس في المسجد، القبر في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، والبيت محاط، وإنما المسجد اتسع فذهب يمينا وشمالا وإلى الخلف ولم يكن في القبر، ولهذا القبر الآن لا يصلى بجهته ومحاط بجدران، فمن صلى في المسجد لا يمكن استقبل القبر، لأن القبر محاط بجدران مثلثة لا يعلم أين جهة القبر وأين مكانه، فأحاطوه بهذا حتى لا يكون القبر داخل المسجد، حتى يكون القبر داخل المسجد، إنما التوسعة تجاوزته، ولهذا الجهة التي الآن على يسار القبر ما يصلى فيها محاطة بجدران، يصلى يمين وأمام وخلف، والموازي له ما يصلى به. واضح مو واضح؟ نعم. اللي يقول أنا ما أصلي بالقبر لأن الصلاة لأن المقبرة منهي عن الصلاة فيه. نعم. يعني ما هو الدليل ما هو مدى حجيه؟ أي دليل؟ يقول أنا ما أصلي على القبر. صلاة الجنازة يعني ما يصلي على القبر. لماذا؟ لأن في نهي بالصلاة. نقول من الذي نهى عن الصلاة في القبور؟ ما النبي صلى الله عليه وسلم. طيب من الذي صلى على القبر بعدما دفن؟ أنت تقضي. نقول لا تؤمنون بعض الكتاب وتكفرون بعض. ظاهر؟ نعم. في بلد بانين مسجد جنب مقبرة، هذا فقط مخصص للصلاة على الجنة. إذا ما هو مسجد، ما يسمى مسجد. ومعمر وفيه. هل تصلى فيها الصلاة الخمس؟ لا ما عندي سكان. إذا ما هو مسجد. مصر. المسجد لا يشترط أن يكون له محرابك. المسجد الذي تصلى فيه الصلاة الخمس وهذا فيه ويقام هذا مسجد. أما المسجد الذي يصلى فيه مرة واحدة حول الجنة يسمى مصلى. ولا يأخذ أحكام المسجد، ليس له تحية تدخله الحائض إلى آخره. يسمى مصلى. مصلى نعم. ولهذا المصليات التي في المدارس والدار الحكومية الآن تسمى مصلى ما تسمى مساجد. أبو أحمد أحسن الله لكم شيخ.